من أهل السنة. خلاص؟ طيب لو جه الراجل ده درس دخل الأزهر أيام ما كان أزهر، دخل الأزهر ها بقى اسمه إيه؟ ها بقى اسمه ودرس بقى وعلى منهج الأزهر أصبح اسمه اسمه إيه؟ ردوا يا جماعة. أزهري. أزهري. طيب مع أنه الأول كان بيستفتي علماء الأزهر بس مش أزهري. ليه؟ لأنه لم يتقمص مناهج الأزهر وإن استفاد منها من الخارج. خلاص؟ كذلك هنا طالما ما درستش العقيدة أو أصول التنظير والتقعيد للعقيدة بحيث تعرف تجادل الملحدين وتعرف تناقشهم وكذا وكذا وكذا أه؟ ودي وظيفة العقيدة، احنا بندرسها عشان نحارب اخواتنا اول ما نحارب، لا احنا بنرد على كل الكلام الباطل. لذلك تجد العلماء القدامى كتبهم وتأليفاتهم في الرد على الملحدين والفلاسفة وكذا أه؟ وبيردوا ايضا على الفرق، لكن رد على النصارى وعلى اليهود وعلى الملحدين هو ده اللي يؤهله العلم ده. خلاص؟ فلو لو انت درست العلم ده بالطريقة دي واصبحت في هذه المرتبة من القدرة، هنا يقول عليك اشعري. اشعري ليه؟ لان انت لما حبيت تدرس انت سبت لمدرسة الاشعري، او انت سبت لمدرسة ابو منصور الماتوريدي زي ما انت سبت للازهر بالضبط. دي مدرسة تقعيد علم، اما العقيدة مش علم، العقيدة في ذاتها اعتقاد يعتقدها الامي، انما كعلم علم لا، ده دي نسبة علمية. خلاص؟ طيب فيأتي بعض الناس للأسف الشديد يقول لك خدوا بالكم أن جماهير الأمة ضلت في عقيدتها، لا تكاد تجد كتاب في المكتبة الإسلامية، ودي من الحاجات اللي نبهتني على خطأ إخواتنا دول، أن لا تكاد تجد كتاب إلا احذر من عقيدة صح. ابن حجر العسقلاني أشهر ويبدو أنه سيظل والله أعلم إلى يوم الدين، يعني إلى يوم الدين أقوى شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فتح الباري، هو وعمدة القاري للعيني الحنفي، ابن حجر الشافعي العيني حنفي، يقول لك بس احذر من عقيدة صحبه. تقرا احسن شرح على صحيح مسلم النووي اشهره، احذر ان صحبه اشعري، كل شروح السنة احذر ان صحبه كذا. طب يا جماعة نقرا لمين؟ يقول لك ابن تيمية. طيب ابن تيمية توفي سنة 728 هجريا. طيب انا عايز اعرف ايه سر ان ان ان المكتبة الاسلامية اغلب اصحابها ضلوا في العقيدة بالمنظر ده؟ معلش لازم نفكر بعقل شوية. يقول لك ما هو اغلب الامة ضلت فعلا، لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي يعني؟ عايز افهم ازاي يعني خير امة اخرجت للناس. دي كده اول شرارة للتفكير، اول شرارة تخليك تفكر، ها اول شرارة فعلا، ان لا تكاد تطلع في المكتبة الاسلامية على كتاب معتبر او غير معتبر الا ويحذرك من عقيدة صحبه. لا يبقى فيك انت كده، انت فيك مشكلة كده، انت فيك انت تتكلم في التراث الاسلامي نفسه، في التراث الاسلامي نفسه، الشروح والكتب والحواشي اشهر الشروح واشهر التفاسير كله استفيد منه وعليه بدعته والكلام ده. لا لا لا كده في مشكلة، كده في مشكلة. الأقرب أن تكون أنت المخطئ فمبدئيا قبل التفكير في المسائل، وإلا فإحنا لا نحكم في النهاية إلا بالتحليل. انتبه أنا مش بحكم بالشلة بالكوم، لكن دي إشارة أنك بتضلل الأمة. يقولك صلاح الدين كان ضال في عقيدته. يا أخي طب أنت بتتهمنا الأشعرية بالإرجاء وبتتهمهم بمشاكل كثيرة عندهم وأن هم بيتقاعدوا عن خدمة الدين. يا ابني ده هم اللي خدموا الدين، ده هم اللي خدموا الدين. صلاح الدين فتح القدس، أشعرية صلاح الدين هي اللي فتحت القدس. صلاح الدين هو لوجو عالم كده، لوجو على الجهاد، هو اللي فتح القدس. فالكلام ده ينبغي ان احنا نحذر منه. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان انا بشرح علوم القرآن بتعرض مسألة او مسألتين في الباب ده. يقولك نزول القرآن، يقول لك نزل كده بحرف وصوت، يعني صوت كده مسموع هو صوت الله. يعني اقدر اقول دي النبره بتاعت ربنا. لما تدرس علم التجويد والصوتيات، الصوت طبعا بتكلم، انا لن اتكلم في كيفيات مطلقه، بتكلم في حقائق المعاني اللي هم بيثبتوها. كلمه صوت